أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هو إلا رحيم

ولا قدر إيه الله فيها كثير يا حاج محمود. يغشك ذات ما يغشي. نعم نعم. ما زيغ البصر وما I'm here to

ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وحياة رسول الله للفاتحة وأمان الرسول وحياة رسول الله الله يكرمك قوي وحياة رسول الله للفاتحة حاج محمود حياة الشيخ صديق الكبير الله يكرمك وقويك اللي جهدين ليها حق عليك حق الجمهور إلا إلى ربك الرجعى الحمد لله رب العالمين إن الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Thank you. Oh, no.